ハディシダタフィルカラエラマリメリオヨコダーダアレメフォメチナアワラワルカダヘタアルチェタウケベオダセベオカネカドウデスチサンボチャウチェムゼラダワファボネベオダスクルノヤダスダパーチェムネパルウィカナなぜあったら、ほかもチェックなら、ピケチェックのテラダーをケケナ。あぶどうせれやった。カーネミスン・ヤムルナ、ビルズウ、トワヘンのガイラトワヘン。ネミスン・ミスター・アメリカ・ウォーケナ。ダウデスナー、カミビカ・ポキ、カネビ・ポケナ。カポキ・アメリカ・クチャウダー・サキサ。パブロシアチューケーパディシューマシャカッジューショージャズラハキアウダシナスターアウダシナリモタガウダシバキポタケナベレグマシャカットウェディナケナビアエトワヘラダウダサケツウジチャウダシユケパブロダスナランダパルケナアルバタルプロモスタハッエサダシャセバダフマイケナシャウサセバケナエザコンとソラティフォクトルジャケイマルチワンドモハディソン。バケモツケプリタ、ケナ。チェキムダウダシウエデパラデカナ。アマウジュブデパラダ。オチェキムカラスワヘリンディオデセナスタエデパラアマルドデパラダ。フォクトルウジャコンとセマキナミジサ。ダケイマルカウチバウダサケナ。アテダホコンダ。アルバタスワヘリンディパラバタリケセヘバー。オヘリスワヘリパラバタリケウジュブエフテラダ。ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل و ل م ي ن ه ي ر د ي م ك ا ن مراك م ك ا ب ل ف ر ش و ا د ا مثل مختار و ش و ا د ا كنا كيف ي س ب ب ن ا ل ج س ب ك ر ا ب ي ي ن ب ي س ا ب ع و د ا س ج ت ل م ي س ك ر ا ب ي ع و د ا س إ ذ ا غ ي ا ت ن ا مختار ف ر ش و ا د ا ب ي مختار كنا كم كم ش ي ف ر ش و ا د ا مزور ك و د ا ل ا كي مراك م ك ا ب ل جكال المزيد ا ف ر س ك د ل ب ي ا ه م ك ا ب ل ج ب ل ي م ك ل ا رولو تعليم و ر ك و ل و كنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちパーボカーボンで出すかなと言うと、そこまで終わろう。ほら、ハディスミルセンプルハラブルで come ゼロだ。ネガガダイカナ、アヤクウセルショウダ、ウォーダスパラショウディメラスモカーボネ、チカラパデレスメラパラショウダサヤコウネブルパラダカナ、カポコカナポカオカナ、オヤカナペボダサハケルパラダカナ。アカイドサラモラバゲタゼケルダヤパハディスラエゲタシュシュウドチダディバウダサハケプヘタブダカラブアブディラウィリマンボハリハムラウァバイネビスムアナファドルウズエマラトンマラトナネビスムダバヤカダチファラウダアガヨヨウダヨウレマネブラチェウルパテレカディスティアーサラチハリタカイブウラティリヨウレロスミンデルおよりマサド、おだれんからシミデル。わたわたあいだのマラテンマラテン。おだれんがいみせんドラダスカダ。おだれんがいみせんドラダスカダ。だせらすかだ。わらみせんアラハダ、アラサラスン。おぱれぼんじゅうなべんだから。わかれはあれめえ、スラファフィエ。おまくろがだれもり、スラファウドスリア。チャイブメディレスメラウィアナケナチャジオティベスメラウィダーマクルディワアユジャイユズフィルベスメケナオチェタジオズコフェルベスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレスメディレス يبدو ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب امام بخاری تعالی جو مطلب باب اگر ذولو کنا اگر کہا دا حدیث سیدہ بلکہ ترمیزی ہو کنا والا وقت شروع پا دے حدیث بندو کنا ترمیزی لا تو سوات مغیر تحورین خدا کا حدیث تے امام بخاری پا شرط بندو ایدو جنب دا کنا تعلیقن رو اڑلو تر جو مطلب باب اگر ذولو کنا اور چوتا مسند دے پا کتبشن دا ذکر کرا مسندن لا تو سوات مغیر تحور نکب رجیمیز بحیر دو دوسنا تور نوداس مرد دا لا تقبل صلاتن بغیر تور نکب رجیمیز بحیر دو دوسنا ایک قبول دوی منہ دی یو قبول دا بمال اصابت ابل قبول دا بمال اجابت قبول بمال اصابت دا منہ کنا چه دست عمل او که چه کنه آه سببی ده فراغ ده زمین چه زمان ده پا منه فراکیری کنه و حق ده رسکیت رو پا منه ده صحت سرده و یو قبول ده بمال اجابت کنه آغا فیلم ده صحیح خود بی چه ده لاب ده باش منظور آده کنه و قابل عجر ده پا ده بطوت عجر و ثواب ملوی دی و قبول ده منه ده اکثر قبل پدے میں رشت ملے جی کنا فمانت اجابت سرا چدا کنا قبل مزید تا درا پدر بار شے پسندی دادا اور پدے بنتو تکل عجر ملاو شو خدو تا دبرا منا اورا منا کنا لا تب صلات میرے طور کنا سای کرمیز بہر دو دسنا سای کیشی نا کنا اور زمان دن فرح کری کچا اداس نی بے اداس نمیز کنا دا المیز ندا پدے زمان فرح کری کنا دا ورا منا دو حدث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر حنمام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسم لا تقبل صلاة من أحدث نسي كي جميد إيه جاء كيكنا بأودا سجو حتى يتوضع كيكنا حتى يتوضع سوكو قال رجلون من حضر موت من حدث يا أبا هريرة و لما سيجي على حضر موت و حدث لنا يا ابو هريره من حدث يا ابو هريره تو حضر بابك جل بيت سمعت لا تقبل صلاه من احدثها قال فساء او زرات حدث يا فساء يا زرات فساء يا بوت يسرى وزني بكنا زرات يا بوت يسرى وزني على فكره كيف افسك وتيزي كنا لا تسيري وتوكل بودسي كيف بودسي وتوكل شيء ایسا ہوتا ہے پر نرم ہوندے اولاس موتے جی کنا پر ایک اشی بوندے چی دے خاصا بری نوزی کنا ادا بوک دا متیازی دی غاتے بولی دی وڑے بولی دی مزی مری ہوا تا کنا ایسا بینے چسرے ہو جی پابندو داس موتے جی کنا ایسا بینے مسوا چی برشی بوندے کنا کائی دے اکڑو ویرے دے لڑے کنا نوینہ دی کائی دے بندے اوزاس موت نبی دی اور میں شکا سبیلہی نوی کنا اور کدے بدن دے برے حصر نا پلیتی ووزی کنا وہ تجوز اوکو کنا پہ بندے اوزاس موتی جی ادوائی پو مذہبے بندے کنا دا منتبیکن دا زکا چدے پر بندے خالی پو فسا پو ذرات بندے نا بلکہ کنا پو بارے بولا تس موتی جی پکاتے وقت باؤ دے بندہ رسم ہوتی جی کنا مزی ہوتا ہے وزی ہوتا پا بندہ رسم ہوتی جی بیر کو داکہ تفسیر دیر کن دیا کنا اے حدث سے کم تیلے گا دیر پا خسر شو دا شوفے ہوئی آئی چی دوتا امام اے بہرا سے خلی کنا داکہ بوتنا مراد کنا بلکہ داکہ ذکر بطوری مثال دا چه دید ویلی را چه کم شاید ویلی دای منا کنه دیپا بنا داس موتیجی دای بطوری مثالی را تا پشکنه کنه خوی بید ویلی آره نه アネケラハイドトウショロケナウィネドトウヒウィネドウズイヤカカイウケケナバケデゲズウィネヤシェケンダウトウヒパダムチェスウズイエナマネテペシャフサウザラミランケチダエマンボハエマンアブハラアブラセブケナダバトウミサウザケケケナオペレーションのハセルナチェプレジュリアのサイウジケナダラシャイナチェフォサウザラピケナカダラビケナオカバルハレジナジャスウィチェハレケナバルナワウディパリタリケナパムナダスモテジケナドタマハダシアボヘラハダシタヨシアボヘラセマエハダスマネーヴィディハダスのようなペシタウェルフィケナ。のようなペシタウェルアマタケベダーティティケナ。なかパハディケジメンアダサフィディナファワラドル。チャーシミスパディンシェイワディミチャウクラケンアダマドドウォー。メンアダサ。ノタメンアダサテカロレケナ。ラトウソトメンアダサ。ダムセレクタ、ダメンアダサテカーケナ。エデラベダーマレケチャベダトウコウウウウウクラ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、حدث و ك ا ن ي ج ان يكون هناك ش ي ء سكنوي ش ا ر و ك و و ج د و ت ا ب ل د س ي م ر ا د و ك ا ف ص ا ي و ز ر د ا ن ا م ر ا د ا د ا ر ا ج ي و د س ي ب د ي ش م ن خ ص ي ر ا د و ك ا ن ب ع ض ف ض ل و ز و ر و ا ل غ ر ا ل م ح ج ر و ن من أ ث ا ر ا ل و ز و ر غ ر ج م ا د ي اغرد و س ي ب ت م ش ا ب ه ت ه ا د و ك ا ن اغرد و ص ا ل ت ا ل ش ي ゴルマンアルファナハルクエゴラダマクザゴラアラスピンチャポデサンデポカデオスポサンダシェチャディリペイメグダーナレシキズヨトウニウキナビアスフィジュバトルファラスフォーカデルハムタゴラベトウエラシビアスフィジュバトルファラスフォーカデルハアラスピンチャーポイチでウォッポポサンダシェリペイプメガルボディビエタエレチャプタゴラレトウェルシーアラチャプスピンミーロシャナリダガテカデウォッセネカショウダハロシャナシタゴラディセマレリケナキムヘチワゼヘビロシャナリアゴラビリワガヘアハビリジャメカルホルノシポールノデモハジェルンモハジェルエレウォッメタウェルシーキプレプレシェケナダスピンチャピレイエタマハジャルウェトウェルシーバブフェルウズウウォルホルムハジャルウォンワーロシャナアデスピネプシュウォラデスピネドセウォラデアサルドウドソナデアラメドウドソナエンダブドソバラカプメケナフォキアマチェエレオデスケビンケケダマヒナウデルシナウデプシェビケンスピリチュアルケリケナマハジャルンビビハザナイヒアビネブケルカラハザサンレイスアンハレダンセイディブネビヒラアンノアイメルムジミラカララキトマビハラアラザルマジディノアイメルムジミラビアブラハゲルダタビイダジャズオハトアデブラサラチャーティジャマタジャマチャトウハトファトウザーベダウザーシュクロカラエニセメティアクロエンウマティユダウネイムキャマトウォルノムハジャリンモアネベスナルディリビチファミエリエチェモマティバルシエキャマトルブネウォルノハジャリンビバルシパデルンバーカラウォルタケジケナウォルシャーとレシーもハジャリマーケチプレシスピンウォレイプレシスピンウォレイ。だがウォルハジャリのバルシー。パデルンがアウォルタケデラシー。メンアサルウズウ。でアサルウズセレベ。だスピンウォラウザルフォレイプシェケナウザルンベリプリピ。ウォメン الاستطاعه منكم ان يطيل غرته فليفعل لذلك واسبته شيء هذا احتل غراء مجدكم فليفعل بدا يجدولا لكم تسبيل ولا كلا دير كشب يدوشي كنا اذا ودسل واجنا بيكو كنا كيامات ربون دي اذا امتيون اغا لمينا كيام دخم دي كيجي كنا او دسل منزلشي اغا بسبين ويروشانا بيوي وهذا غور محجن بيدي نوم كنا بجوشوا بي كنا اذا وجنا كچا اچا دا پيرا بي بيدا كنا غراء دا بيزوي چا رسلئي ودرلو كنا دير كشب يدوشي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ابو هرى ذا هبرى ذا هل بشكو كلا اتلاته هو اتلاته هو ذا مستحبدو جايزه كنو جزا امام شافي سيبكال ذا مستحبدك اتلاته هو مستحبد شهبرو ذا برا فرغاتي الغردا وذا فترابو للترهيب من الفوضى كلا وما يستعملكم ان يثير غرته فليفعل لشافي فرمودي اتلاته هو مستحبدو وزن احلافا دا سيكنا اميش بحلافا زن علي مولي دا رايدو چه اطلاع دا غوري مصحب دو يدي حديث تواجنا امام مليس بيدي كيلن دا اغا اطلاع دا غوري كنا مصحب ناسي جاي رياد بلي كنا فشنگر يه پوست پندر نميز دي شنگر يه بوميز دي شنگر يه سيكنا فدر پوست پندر نميز دي بلکه مكروي گاني و هذا لن يلوسينا كنا دابي سنغير سميزي فدير فوس بنميزي بلك مكروية گري احنا بلانا خو احمد حملنا ناس سريخ رواقنا ولا كنا و ابن كيان فزاد المعاد سي اغلي كلي دي كنا چدا غراء نشدا فدير كنا حدين فوس نرى نميزي كنا ابن كريم اگر کا آل زواهر ندا مقلب ندا فاقصر دا اقوال آل بنا دی کرن دا احمد حمل سایت مذاب دا پابن بنا دی کرن ملینی دی کچی دا کولی دا حنا بلاو در خست دا آغا دی کئیل ندی نموائی که دو غوری کنا ندی کئیل خنا بلای ندی کئیل و پا خنا پر شکن اکثر لیمون دو غوری ندی کئیل زنا لیمون کئیل دی ولكن هذا هو المسافر الذي يجب ان يكون هناك مسافر يجب ان يكون هناك مسافر يجب ان يكون هناك مسافر يجب ان يكون هناك مسافر يجب ان يكون هناك مسافر يجب ان يكون هناك مسافر يجب ان يكون هناك مسافر يجب ان يكون هناك مسافر يجب ان يكون هناك مسافر يجب ان يكون هناك مسافر يجب ان يكون هناك مسافر يجب ان يكون هناك مسافر يجب ان يكون هناك مسافر私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ان امتي يدعون ان كامت هو محجم اسال وزو فلذي من الحديث تمدا دبلتك هذا مدرج دبلفكا فكره ودا دراسه كنك ولدا اذا اجتهاد درايدو زكاك دا حديث مبارك دا يقول هو ولك حديث دا تقريبا لا سبب كرامنا لك شو هذا ابو هرنا مسوا دراك سبب كرام دي لا تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون

فقال لا ينفتل او لا ينصرف نبي سمك هذا نروري يالبك عندنا نركز المذكر امين نبري حتى يسمع صوتا او يجد ريحا جسترا وقني من الله يا جسترا كنا بيني مخصوص لكنا خلي بده وصاح بده بتوهم بده كجمل كجبود موتو كنا سجي حركات رفوا بده غير من نبري كنا حتى جاء وقت ولي يا كنا بوي مخصوص كو دا اوز الله يا بوي مخصوص كنا يقين دا چ يقيني او داس موتي كنا زكا چا وز ووي اخو بالکل يقيني يا كنا بدوي كنا مخصوص كده دا يقين دو كچ بود نا وتلا دا يا بدوي رولا كنا كبود ن بدوي نمر لا يا اوز نمر دو كنا خود سوك يقين دا چ او داس موت سو كنا مراد يقين دا سيبقى يقيني وتحت الامر دا كن من زبردي من النبرك بلکل يذا فرا كوي كنا دا وصفاص دا دیر خلق پر یہ مرد مبتلا دے کنا محسوسونی پر مذہب و دو دارے جی کنا باس ری چی کنا معمولی وچی سو حرکات پر دورے خیلی پیدو کچی لکچی بود موی چلدو یا متیازو سکرے کنا بعد بیال ملتا مردہ قدسہ بیازاب تو کن بیال ملتا امام نے پسے پوتی بھی کنا باب و تخفیف سے روزو علی کولا کرے پر دوستو شے یعنی پیرا آتا دری دری ورے یبنو ہو چوئے بلکہ کنا یو ہو چوئے دو ورے ہو چوئے کنا دا ہاں جہے زدو کنا دری ورے مدل سا پارو ندی حدثنا علی ابن عبداللہ کل حسن سفیان عن عمر کل احمد قریب علی ابن عباس النبی سم ناما نبی سم خیبی ورشو دا حدیث بار بار تیر دا کنا حتی نفحا حتی کنچے کنا خرخرائی شریکو ثم صلى بأبي شكرا بالميز ذكره ورد مكالا إيسجى حتى نفحا صلوا ولقلوا حتى كلتا أسفلا شريكرو ثم قام فصلى بيتكشو بالميز ذكره ها ثم حدث نبي سفيان مرة بعد مرتين عن مرة عن قريب ميشتا حجم يقرأ قديبو دي سفيان مرتن بعد مرتن سيورا دي عمرنا وين دي كنا قريبنا ايد عبدالله ابن عباس ابن قال بيتو عند حالتي ميمونة موشبات ركنا دي احفر ترير ميمونة سنگا يواشبا فقام نبي سم من ليل نبي سم دي سپير چكشو فلما كان في بعض الليل حالكا چوار نبي سم دي سپير پزنا حساسه كامرسم فتوضع من شن اولادكو ديگه جينا امشينا معلق انت اغا لاكو وزوء حفيف الالك اولادسي وكرو دا ترجمة الباب دا يخففو عمر عمر تي عربي دا كنا پا ديگه حديثي يخففو كنا علق اولو بي كنا يعني كام بي بلولو ويقللو وكام اولو بي دستو جي نبي اسم كنا ايه بس كام كابو كله وكام ابو دردو يسولي الميزيكو فتوزعتو ونحو مما توزع بما او داسو كبارا مراتي كما النبي سم داس كره وكنا ثم جئتو برغلو با فقمتو ان يساري بكين تركو ذرو دوتا اي كامون دا مطلب دا كنش پيرا دري درو يبنو چو ولي النبي سم كنا يو وري كنا يمخينا لسينا وميدنا ذاقت او دردو وربما قال سفيان عن شماله قال سفيان نفسه كي يقول لك كين طرفته فحولني بأزوية روغة زوله فجعلني على يميني بشي طرفته روغة زوله ثم صلى ما شاء الله نمي المينو كي سمرا كان صحيح خوشا ودمر ميزي وكرو ثم استجحا بيسانجي ولا قوله فناما خيب يوشو حتى رفعها حتى كي خرخرائي شريكرو ثم أتاه المنادي مؤذن تسرور فآذنوا بصلاته فآذنوا بصلاته بيقى المزوء من خباركو دل مزوء إلقنا إعلاني وتوكو بلال سيبو فقام ما هو إلى صلاته بيشكسو إيكا سري صلاة المزوء فصلى المزوء وكرو ولم يتوز أوداسي لوكرو خبه ولدا خر خرائي كلا لكنا خبه أوداسي لوكرو يشكسو لور ملتوز قولنا لعمر サピアルイシミュアマトウルエルナスニュークルナアナサムタラマイルウレアナムカルブブシェラビサムズカウラスナカラキピマロネカナアガステルゲプティブズリアブイドルビエプマロネカナファヘブナウダスナムティエガジナブイドルビズネミヘビウリハルピアイシェラビサムタラマイルウレアナムカルブブブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーズでヘブルーヘビアがワケでヘビにかなワケオタリケパハダラホピューネットマーカナウシバルバリサムジバルバリケナカナウォラホヘケデラシケナネチャレケナヘビワケダムリマチェゼビドルダケナオズリピューリサムバカラデラバダバトリエスハディタイテパラヤタテルウケナエニアラフェルマナメアンディアルバホカエブリマサムケナヘビリチェゼバチャイドウケナバチョカラチョクショーからバファブルのアマルコカナ。アイヘブネガルティラヘブネガナ、マカイワキガナ。エニアラフェルマナミアンディアルバファカ。メラハバラブコセイドウチネベアサンカチャウダスノコプレケナヘブナ。ワジャダウチイラディアセゲイプティベケナ。メラソウチュプケロケナ。ウォッペバラバウアシネベハブルドウ。カウダセモトイブハブカチャウダスモツワダ。